الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك يكشف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأحد سوءا إلا أن يسجنه عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: وراودته التي هو في بيتها هي زليخة عن نفسه، أي طلبت منه أن يوافقها، وغلقت الأبواب للبيت وقالت له هيت لك، أي هلمة، واللام للتبيين، وفي قراءة بكسر الهاء وأخرى بضم التاء. قال معاذ الله، أعوذ بالله من ذلك، إنه أي الذي اشتراني ربي سيدي أحسن مثواي، أي مقامي، فلا أخونه في أهلي. إنه أي الشأن لا يفتح الظالمون الزناة. ولقد همت به قصدت منه الجماع، وهم بها قصد ذلك لولا أن رأى برهان ربه. قال ابن عباس: مثل له يعقوب، فضرب صدره فخرجت شهوته من أناميه، وجواب لولا لجامعها. وكذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء أي الخيانة والفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين في الطاعة، وفي قراءة فتح اللام أي المختارين. واستبق الباب بادر إليه يوسف للفراغ، وهي للتشبث به، فأمسكت ثوبه وجلبته إليها، وقدت أي شقت قميصه من دبر وألفيا، وجد سيدها زوجها لدى الباب، فنزهت نفسها ثم قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي زنا إلا أن يسجن، يحدث في سجن أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب. قال يوسف بها: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها ابن عمها، روي أنه كان في المهد، فقال: إن كان قميصه قد من قبل أي من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر خلفٍ فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى زوجها قميصه قد من دبر قال أنه أي قولك ما جزاء من أراد إلى آخره من كيدكن، إن كيدكن أيها النساء عظيم. ثم قال: يا يوسف أعرض عن هذا أي الأمر، ولا تذكره لئلا يشيخ، واستغفري يا جليفة لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآخرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة الله العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مكان يوسف في أنه مكن له في بيت العزيز وشد عقله لما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، يعني كذلك كهذا الجزاء نجزي المحسنين. هي حكمها الله تبارك وتعالى بعد أن يعني ألقاه إخوته في الكفر، فيسر الله تبارك وتعالى له من يحمده. طيب، كان بيع رقيقا، لكن الله مهل له في أن يكون في بيت عزيز مصر ويكرم تكرمة الأبناء. ثم لما شب وكرر آتاه الله حكما على الأمور وعلما عنده سبحانه وتعالى يوحيه إليه، وكذلك نزل مصر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن امرأة العزيز التي هو في بيتها راودته عن نفسه، قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فراودته كان دعته إلى فاحشة وغلقت الأبواب، أبواب القصر التي يدخل منها، فقالت هيك لك، قال هيك بمعنى هلم خاف. وعند ذلك التجأ إلى الله عز وجل فقال معاذ الله، يعني عياذا بالله، يعني استعيذ وألجأ إلى الله. ثم بين لها كيف هذا الأمر، قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي زوجها، ربي يعني سيدي، أحسن مثواي، أحسن مثواي أحسن إقامتي في بيتي، فكيف أخونه كذلك في أهلي؟ فهي جريمة في حق الله، وجريمة كذلك في حق هذا الزوج الذي أحسن مثواه، كيف يعني يخونه في أهلي؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم، إنه الشأن والحال، لا يفلح الظالم، الظالم لا يفلح، والظلم هنا له المعنى الفاحش. ثم قال جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ولقد همت به يعني بكل عزمها، يعني أن تناله. وهم بها، هذا اللفظ قيل وهم بها أنه ممتنع، لأنه شرط لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني أن الله تبارك وتعالى يسر له من البرهان ما يجعله يحكم عن هذا الأمر. وقيل الهم نوع من الإرادة والعزم، لكن الله تبارك وتعالى صرفه عن هذا الأمر، قال لولا أن رأى برهان ربه، لم يذكر هذا البرهان ما هو. وهنا ما روي عن ابن عباس أنه رأى أباه، يعني في زاوية الخفاء عاضا على إصبعه، شاف أبوه يعقوب، يعني كأنه رآه أنه يعض على إصبعه ويضرب صدره، يعني فكان هذا زاجر له، زاجر له، يعني كأنه قل له يا بني كيف تفعل تخدم الله. وقيل غير ذلك في معنى البرهان، لولا أن رأى برهان ربه، على كل حال ثم الزاجر ذكره. قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك يعني بأن عصمه الله تبارك وتعالى وأبعده عن المعصية، لنصرف عنه صرف الإبعاد السوء والفحشاء، سوء الأمر السيء والفحشاء، يعني الاسم الغليظ في القبح والزنا، يعني اعظم يعني اسم في القبح. انه من عبادنا المخلصين، انه يوسف عليه السلام من عبادنا المخلصين، المخلصين الذين يقدسهم الله تبارك وتعالى ويزكيهم ويطهرهم. و يعني هذا امتنان لله تبارك وتعالى. مخرج الله على واستبق الباب، استبق يعني كل منهم يريد ان يسبق الاخر، هو ليخرج من المكان وهي لتلحق به وترد. وفي اثناء هذا الاستباق الف يا سيدها لدى الباب، كان زوجها كان على الباب دخولا، يعني يريد ان يخرج. ثم وصل إليه واستبق الباب، وفي أثناء هذا الاستباق قدس قميصه من دهن، يعني صاحبته جرته من خلفه فشق في الخليفة الخلف. قال الذي يريد أن يرجع ففي أثناء جذبه نحوها حتى لا يخرج شفت خميصة وألف يتيدها لدنها يفتح الباب والله الزوج موجود ألفيا وجد. فقلبت الأمر على طول لصالحها وألفت يعني الاسم والجريمة عليه. قالت أي لزوجها فيها ما جزاء من أراد بأحيك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فاتهمته هو وكذلك اقترحت العقوبة يعني ألزمت العقوبة اللازمة له. قالت ما جزاء من أراد بأحيك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فدافع يوسف عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي يعني هي التي راودتني عن نفسي ولست على النزيه. وشهد شاهد من اهلها قال هنا ان الشاهد كان طفل صغير ابن عم لها وهذا من الاسرائيليات وليس الاسرائيلي يبدو انه رجل كبير حكيم وهو من اهل المراه حتى لا يتهم بعد ذلك يكون من أهل الرجل فلا يتهم بأنه يحكم الحكم في صالح غيرها بل من أهلها. إذا كان الحكم من أهل الخصم من يجور عليه فحكم فقال هذا القميص إن كان قميصه قد من قبل من أمام فصرق وهو من الكاذبين يكون معنى ذلك أنه هو الذي يعني يريدها ويهجم عليها وهي التي تدفع. فلما دفعته عنها شقت قميصه من امامه وان كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين يكون هو اللي بيركض وهو الذي يفر وهي التي يعني جذبته واخذته فحكم بالقرين. فلما جاء القميص وجد قميصه قد من دبر قال انه من كيدكم انه يعني هذه رميها يوسف بما رمته به وانه هو الذي اراده من كيد كن ايها النساء. كيد هو التدبير بالمكر والضر بالخفاء وقلب الحقاء ان كيد كن عظيم ان كيد كن في هذا عظيم شر عظيم. ثم قال له يوسف اربع يعني لا تحدث في هذا الأمر حتى يكتم الخمر ولا يشيع في أوساط الناس ويقال والله امرأة العزيز فعلت كذا وكذا في مخدومها وأهلها. يوسف أعرض عنها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لم تعاقب ولم شيء فإنما قيل لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فإن خطئت. نعم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت كذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. واشتهر الخبر وشاع. وقال نصوص في المدينة في مدينة مصر: امرأة العزيز تراود فتاها عدها عن نفسه قد شغفها حبا جميل، أي دخل حبه شغافا قلبها أي بلاقه. إنا لنراها في ضلال أي في خطأ مبين بين بحبها إياه. فلما سمعت مكرهن فيبتهن غيبتهن لها أرسلت إليهن واعتدت أعدت لهن متكئا أي طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأترج، وآتت أي أعطت كل واحدة منهن سكينا، وقالت يوسف: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وقطعن أيديهن بالسكاكين ولم يشعرن بالألم بشغل قلبهن بيوسف، وقلنا حاشا لله تنزيها له، ما هذا أي يوسف بشرا إن ما هذا إلا ملك كريم، لما حواه من الحزن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحزن. قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهم: فذلكن هذا هو الذي زمتنني فيه، في حبه بيان عذرها. ولقد راودته عن نفسه فاستعصر أي امتنع، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكون من الصابرين الذليلين. فقلنا له: أطع مولاك. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب أي أملي إليهن وأكون أصب من الجاهلين المذنبين. والقصد بذلك الدعاء. فلذا قال تعالى: فاستجاب له ربه الدعاء فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. شعر فضل، يعني يقول سبحانه وتعالى أن نساء المجتمع الذي يسمونه مجتمع الكبراء والرؤساء، مجتمع المخمل، شأن له الفضل. قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فأصبح النساء نساء الكبراء والوزراء. فنعقلنا الخبر ويذكرنه. وقالوا الخبر على صيغة الاستنكار، يعني فتاة، يعني أنها تقع في غرام فتاة عبدا قد شغفها ودخل حبه إلى شغاف القلب. شغاف القلب هو غلاء ما لنراها في ضلال مبين. وكلامهم هذا ليس يعني على حقيقته، فإنهم يريدن ذلك. قال جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليه. لما سمعت بمكرهن بهذا الحديث الملفوف الذي يرى فيه كأنه تنزيه أنفسهن، ولكن هن يعني يتمنين ويريدن مثل ذلك، أرسلت إليه فأعطيتهن متكئا. أعتدت يعني أعطيتهن متكئا في قصرها. المتكئ هو المكان الذي يسرح فيه، يعني صالون القصر او ديوان القصر. واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا. يبدو فاتح يعني فقط قال السكين. قال هنا بترج. بترج من اشرف الفواصل، يعني فواصل موجوده، وهذه الفواصل فقط قال السكين. وقال تخرج عليه، يعني أن يقوم بالخدمة لهن يوسف عليه السلام. فلما رأينه أكبرنا وقطعن أيديهن من حسنه. فإن يوسف عليه السلام قد أوتي نصف الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي يا يوسف نصف الحسن، يعني نصف الجمال. لو كان الجمال هذا يقسم نصف في كل يعني جميل من بني آدم امرأة ورجل، والنصف الآخر يوسف عليه السلام. قال جل وعلا: فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن. خلاص عقلهم، عقل كل واحد منهم سرحت فيه ونسيت نفسها، فصارت تقطع فالفاكهة فتقطع يدها وهي لا تدري، لا تحس بأنك مسكينة تعطي يدها. وقلنا: حاشا لله، يعني تنزيها لله، ما هذا بشر، لا يمكن أن يحكم أن هذا الشر من جملة البشر، يعني حاشا لله أن نحكم بأن هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك من السماء وليس بشر، فليس هو يعني وإن كان على هيئة البشر ليس بشر، من شدة حسنه وجماله. قال: كذلك كنا الذين كنني فيه. ذكرتها مع كلامهن عليه. قالت: كذلك الذي لمتنني فيه، الذي لمتنني انني احببته كذلك كنه شرحات من عبد الخطاب وجيت من سحره. قالت: كذلك كن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاعترفت فاستعصى. ومعنى استعصى يعني دخل العصمة، عصم نفسه بكل سبيل، والعصمة المنع، استعصى يعني امتنع منعا شديدا، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغر. بينما بعد ذلك اصرارها على هذا الامر مهما كان الى ما فعل ما امره به ليسجنن، قل لا هذه لا القسم يعني والله ليس لنا ولا يكون من الصاغر أذل يعني. ولما يعني رأى يوسف عليه السلام مكر النسوة وعزم امرأة العزيز، طبعا مكر النسوة، نسوة كذلك صرنا يحرضنه على يعني أطعمتك أطع سيدتك، ليش يجعل لك مكان يجعل لك كذا ومنصب في إغراء منهم كذلك يورينا يوسف عليه السلام. قال جل وعلا عن يوسف: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا أحب إلي أن أذهب إلى السجن والسجن مما يدعون اليه من الفحش، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يعني اذا لم تصرف عني كيدهن، كيد اللي هو هذا فعلهن المستمر في تحريضه على هذا الامر، اصب اليهن بعد ذلك. والصبا اللي هو الميل، يعني اميل اليهن بعد ذلك من كثرتي يعني الحاحي، وأكون من الجاهلين فاعل السوء. قال جل وعلا: فاستجاب له ربه فصرخ عنه كيده إنه هو السميع العليم. لما دعا الله تبارك وتعالى استجاب الله دعاءه في أن صرخ عنه كيده يعني هؤلاء النساء، وكيد امرأة العزيز في يعني ملاحقته المستمر. نعم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بدأ ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدلات على براءة يوسف أن يسجنوه، دل على هذا ليسجننهم حتى إلى حين ينقطع فيه كلام الناس فسجن. ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك، أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعام، فرأياه يعبر الرؤيا فقال لنختبرنه. قال أحدهما وهو الساقي: إني أراني أعصر خمرا أي علفا. وقال الآخر هو صاحب الطعام: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا أي أخبرنا أو خبرنا بتعبيره إنا نراك من المحسنين. قال لهما مخبرا أنه عالم بتعبير الرؤيا: لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما تأويله، ذلكما مما علمني ربي، فيه حث على إيمانهما. ثم قواه بقوله: إني تركت ملة دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من زائدة شيء لعصمتنا، ذلك التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون لله فيشركون. ثم يقول سبحانه وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. هذا خبر شاعر، خبر هذا الأمر شاعر في البلد، والمثوى حديثهم مع امرأة العظيم الشعب. فبدأ لزوج المرأة ولأهلها ومن حولهم أن يكتموا هذا الأمر بأن يلفقوا التهمة ليوسف ويسجن، فيصير هو في الحال هو المتهم وهو الحال، ثم يسجن إلى أن تنتهي هذه القصة. أما إبقاؤه في البيت حيقول الناس لولا أن هي التي فاوجته ما يخلوه في البيت، كيف لو كان هو الذي يعني اعتدى عليها أو كان مريد أن يعتدي عليها لما خلوه في قصر أو في فلسجنونه حتى ليوهموا الناس أن المتهم وأن المجرم هو يوسف عليه السلام، وكذلك يبقى في السجن إلى أن تنسى الناس هذا الأمر. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات على صدق يوسف وبراءته عليه السلام لا يسجننه حتى حين، يعني والله لا يسجننه حتى حين إلى مدى، يعني سجن مفتوح مو 3 سنوات 4 سنوات وإنما سجن باطل مفتوح. قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان. كلا الفتيان كانوا من خدام الملك، صاحب اهل خمره، صاحب الخمر هذا ساق الخمر، والثاني صاحب طعام. فرأى رؤيا في النوم وشافوا ابن يوسف من صدقه وامانته وحلمه وطعامه الطيب. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمر، فأنا شفت في النوم، يعني رأيتني في النوم أعصر خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. يعني أنا شفت إني شايل خبز على رأسي وتيجي الطيور تأكل من هذا الخبز. نبينا بتأويل إنا نراك من المحسنين. يعني طلب من يوسف أن ينبئهم بتأويل هذه الرؤيا الغريبة التي رأوها. فيوسف عليه السلام شرع أولا يبين لهم من هو والله أصبح من جاي، ثم دعوته ودينه، ثم يدعوه الإسلام، ثم يعود الرسل. وهذا من سياسته وأسلوبه الحكيم دعوة الله سبحانه وتعالى. فأول من قال يوم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمه رب. قال له أي شيء ترونه في النوم من طعام ترزقانكم ترزقاني أنا أنبئكم بتأويله. إيش تفسير هذا الأمر؟ قبل أن يأتيكما، قبل أن يتحقق هذا أنبئكم به، يعني بتأويله، ثم يتحقق وقوعه، تروا وقوعه واقعا. ذلكما مما علمني ربي، يعني ذلكما هذا تفسير الرؤيا أمر علمني الله تبارك وتعالى. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. النصب على دين يعني القوم الذي أنتم عليه دين المصريين ولا دين من كنت عندهم يعني في الشام من الكفار. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني هم اعتقادهم في حياتهم الدنيا فقط ولا يؤمنون ب يعني حياتهم بعد الموت. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم الجد الأعلى الرابع وإسحاق ابنه ويعقوب الأب المباشر ليوسف عليه السلام. قال لهم اتبعت ملة آبائي هؤلاء. فيوسف هو ابن إسرائيل يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. وطبعا قال لهم آبائي أتى بالجد الأعلى نزولا إلى أبيه لازم. والجد يخلع الأب. وطبعا ذكر بالأعلى بشرفه، هذا هو الأصل. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يعني أن هذا أمر قد عصمنا الله تبارك وتعالى من الشرك بالنبوة، لأنهم أنبياء مرسلون، عصمهم الله تبارك وتعالى. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من عصمته سبحانه وتعالى، وجعلنا اختار الله تبارك وتعالى لهم رسالة وعبودية. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. ذلك يعني عصمة هذه النبوة والرسالة، والعصمة من الشرك وفضل الله عليه وعلى الناس كذلك، لأنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يدعون الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فمن فضل الله على الناس اختيار رسل وأنبياء يدعونهم يعني إلى الهدى والدين. ولكن أكثر الناس لا يعرف، لكن أكثر الناس يعني لا يعلمون الحق فيتبعونه. ثم قال لهم بعد ذلك يا صاحبي السجن، نعم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ثم صرح بدعائهما إلى الإمام فقال يا صاحبي أي ساكني السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خير استفهام وتقرير. ما تعبدون من دونه أي غير إلا أسماء سميتموها سميتم بها أسماء أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها لعبادتها من سلطان حجة وبرهان، إما الحكم والقضاء إلا لله وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك التوحيد الدين الطيب المستقيم ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. ما يسيرون إليه من العذاب فيشركون. يا صاحبي السجن أما أحدكما أي الساقي فيخرج بعد ثلاث فيسقي ربه سيده الخمر على عادته هذا تأويل رفيع. وأما الآخر فيأخذ بعد ثلاث فيصوب فتأكل الطير من رأسه، هذا تأويل رفيع. فقال ما رأينا شيئا، فقال ما رأينا شيئا، فقال قبيا تم الأمر الذي فيه كالتفتيان. سألتما عنه صدقتما أن كذبتما. وقال الذي ظن أيقن أنه ناجم منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك سيدك. فقال له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما. فخرج فأنساه أي ساقي الشيطان ذكر يوسف عند ربه. فلبث مكث يوسف في السجن بضع سنين، قيل سبعا وقيل اثنتي عشرة. وبعد ذلك وجه يوسف عليه السلام خطابه ودعوته الى السجينين، فقال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ عرض عليهم الدعوه بصيغه سؤال التقرير، يقول لهم هل ان يكون الانسان أرباب يعني اسياد متفرقون، ايش واحدة مجموعة وهم كذلك مختلفون، خير ان يكون الانسان له 20-30 رب يعودهم وهم متفرقون، ام الله الواحد القهار؟ ان يكون له رب واحد هو الواحد الذي له ملك، هذا كله القهار لكل خلق، يعني القاهر لكل الخلق، كل ما هذا الأفضل، هذه الآلهة الصغيرة هذه الكثيرة المتناثرة، يكون الإنسان هذه الآلهة المختلفة، أم يؤمن بالله الواحد الأحد القهار الذي قهر كل شيء؟ فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بين حقيقة هؤلاء الأرباب، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، قال أنتم وآباؤكم تعبدوا إيش؟ أرباب تفرقون، وهي أسماء يعني اسم رب واسم إله، لكن لا حقيقة لها، أنت سميت رب اسمه وليس ربا، وسميتموه آلهة ليس هو إله في الحقيقة، بس ترى اسم على غير مسمى على غير حقيقة، صلاه ملك حجر وثن هذا على حقيقته، لكنه ليس إله، تسميته رب هو ليس رب. قال لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم الذي أطلقتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس لهذه الأسماء حقيقة وليس لها سلطان، يعني إن الله تبارك وتعالى بأنها آلهة وأن الله قضاها آلهة تكون معه، ثم خلوا من الحكم إلا لله، من الحكم في كل أمر إلا لله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لعباده ما يشاء ويحكم لهم ما يشاء، أما هؤلاء الآلهة فرعون وهذا الذي يحلل هذا ويحرم هذا ويفعل هذا ويأمر بهذا، هذا ليس له وعد. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر الله أن لا يعبد إلا هو، فلا يحكم إلا بأمره، هو الذي يحل ويحرم والدين له والحكم له، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القويم، قال لهم هذا الدين القويم عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة هذه الآلهة التي سميتموها أنتم آلهة وليست بها، قال لهم ولكن أكثر الناس لا، فدعاهم هذه الدعوة الصادقة الطاهرة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبين لهم أنه هم ما عليهم و يعني قومهم إنما هم على الشرك والفساد، ثم أتى بعد ذلك إلى تأويلهم، وهذا أيضا من حسن يعني الحديث، ذكر لهم الامر الاهم الاول هو دعوته الى الله كيف، ثم اتى لهم بتفسير رؤيته، لو بدا بتفسير رؤيه ما راح يفهم من شيء، لو بدا بتاويل رؤياهم وخلوا الكلام في رؤياهم ما راح يفهم من شيء، وخاصه في تاويل هذه الرؤيه فيها غمض لواحد منهم انه سيقتل، فبالتالي ما حد عنده يعني استيعاب يعني يسمع بعد ذلك شيئا، في الإيمان بالله تبارك وتعالى. لذلك قدم دعوتهم إلى الإيمان على ما أعرفهم بنفسه، دعوتهم إلى الإيمان، ثم أتى بعد ذلك إلى تأويل العلم. وقال لهم يا صاحبي اسجد. وهنا أيضا في نداءهم يا صاحبي اسجد فيها أولا تحديد لهم أن احنا كلنا صحبة صحيح معرفة بعض صدق اسجد، فنداهم بهذا وأنهم يعني هو قريب منهم، همهم واحد، وأنهم وضعوا في السجن وأنهم صاحبات، يعني يا صاحبي اسجد. ثم قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يجي الإفراج ويرجع لعمله مرة ثانية، وربه سيجد خمرا يروح يرجع ثاني ساعة للمريض كان مريض، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. كان في مؤامرة على الملك بقتله، واتهم فيها الساقي واتهم فيها الخباز هذا صاحب الطعام، وأنهم يعني أراد أن يبس له السم، فلما حقق المسألة وجد بعدين أن الساقي هذا بريء، ما هو داخل في المؤامرة، والثاني هو ضارب. فقال لهم خلاص، بعد ثلاثة أيام حيجب إفراج، والثاني هذا سيؤخذ يقتل ويصلب، والصلب هو تشبيه أن يعني يثبت المصلوب إلى خشبة أو شجرة وتقيد يداه ورجلاه، وإما أن يقتل قبل الصلب ويصلب، وإما أن يصلب حتى يموت ويقتل. قال يصلب فتأكل الطير من رأسه، فتبقى جثته على الجذع أو الخشبة المطلوب عليها، ثم تأتي الطيور تأكل من لحم رأسه على عادة الطيور التي يعني تأكل الجسم، تحرير صف جثة وتيجي الطيور تأكل من لحم، فتأكل الطير من رأسه. فتأويل الرؤية بالنسبة الأول أنه يعطي الخمرا، بس لا حياته الخمر يطلع الخمر. وتأويل الثاني الذي رأى أن حان الخبز والطير بتأكل منه، تأويله كذلك أن الطير ستأكله فروة رأسه، تقع على رأسه يده. ثم خلهم قضي الأمر الذي فيه تستكين، قضي يعني هذا أمر حتم سيكون، الأمر الذي فيه تستفتيان عن الرؤية التي تسألان عنها يعني أمر مقضي حتما لا بد أن يكون. ثم توجه يوسف عليه السلام إلى الرجل الذي ظن أنه سينجي، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما لو صاحب الخمر هذا اذكرني عند ربك لما تطلع تفرج عنه تروح ترجع العمل، قل للملك قل له في واحد مسجون ليس من اهل مصر راجع غريب شاذي، وجاء مسجون بغير اذكرني عند ربي، يعني يذكر انه سجين بريء عند الملك بعده، لان اللي ساكنه واحد من متناسبين بالحكومه، هذا وزير الدولة كبير هو اللي سائل مع المسلم، فقال له اذكرني عند ربك عند الملك، يعني لعله ان ينظر في انت فيخرجه. فهذا السبب بدله يوسف عليه السلام الخروج من السجن، يبدو السبب ما عنده شيء، لانه ما عنده يوسف في هذا المكان، ليس انه احد من اهله، ما عنده احد من اهله ولا معرفه، فرجع جاء من بلده الشام وكوفي مصر وباعوه في والذين يعانونه الآن هم يعني البيت الذي كان فيه، وليس له أحد يعني ذات علم. فأراد أن يكون هذا يعني السجين الذي جعل في هذا الجميع، وهو بالتالي هو يعني ساق الملك، سيصل الملك ويسقيه، فيذكر هذا عنده، كل هذا الأمر من باب الأسباب، اذكرني عند ربي. قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني هذا طلع من السجن ونسيت حاضر، لا عارف لا في يوسف ولا في غيره، فرح بالبراءة وراح لشغله ونسي وصية يوسف سكن يعني قال جل وعلا فلبث في السجن يعني فلبث يوسف في السجن بضعة سنين مهمل ما أحد يسأل عنه. في بعض التفسير الصوفية الذين يرون أن أخذ الأسباب منافي للتوحيد والإيمان يستدل بهذه الآية خطأ فيجعل الضمير عائد إلى يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه أي فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه بأن يعتمد على الله في الخروج من السجن ولا يتخذ سبب في أن يقول لي يعني لهذا السجين صاحب الخمر اذكرني عند ربك هذا من التفسير الإجرامي لأن أول الاتهام يوسف بأنه نسي ذكر الله وين نسي ذكر الله يوسف كل دعوه إلى الله سبحانه يوسف هو في السجن يدعو إلى الله عز وجل قال فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه أن يذكر ربه ولذلك عاقبه الله وخلاه يبعد في السجن بضع سنين وكان جلوسه في السجن بضع سنين هذه عقوبة ليوسف من الله إنه يبقى في السجن لأنه نسي أن يذكر الله وحده وأن لا يعتمد وأن لا ينظر إلى غيره وأن لا يتوسل يعني بالخروج إلى غيره هذا إجرام هذا تفسير إجرام ففيه أول اتهام يوسف عليه السلام بأنه نسي ذكر ربه ويوسف دعا إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك اتهام الله سبحانه وتعالى بأن الله عاقب يوسف بالبقاء في السجن عقوبة له أنه يعني قال لذلك السجين اذكرني عند ربك وهذا طبعا من تفسير الصوفية لأنهم يرون أن أخذ الأسباب ونفي التوحيد أي سبب تعلم جريد عندك جوائز وعندك كده وعندك محضرة قرأت يصير مجرم لأنك تأخذ وسيلة للتعلم فعندهم التعلم جريمة وكسب المعاش جريمة وكل هذه الأسباب جريمة حتى جعل بعضهم إن كذلك يعني اتخاذ الأسباب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام وكذا جريمة يعني التصوف إنما هو يعني تدعو النفس مع المقادير تدعو نفسك مع المقادير هي إجراء تفسير هذا جزء من هذه وأخذ آيات القرآن وضعها على غير معانيها لخدمة هذه العقيدة الباطلة وهي أن الدين الحق هو ترك الأسباب وهذا على جزء وترك الأسباب من الدين ولا بد من الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس اتخاذا للأسباب انظر في أي أمر اي امر من امور تكريم مثلا لما خذ مثال في غزوه بدر في قبل هذا لما اراد ان يهاجر من مكه الى المدينه اخذ كل الحيط كل الاسباب يروح للقتل سرا يخطب ظهيره يخفي الامر يجي سيارته ثلاث ايام حتى ينقطع الطلب يأخذ خريج يعرف الطريق يأخذ من يدله في ثلاث أيام دول كيف يصلهم أخبار قريش أمور عظيمة وهو رسول الله كان يقول لا أصلش أخرج كده كفاعا يرى الناس لو الشاهد أنا أحببت حبين هذا في تفسيرهم هذا الشيطان بهذه الآية فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساه سر الشيطان ذكره يعني الشيطان ما يجي يوسف يطلع يوسف ولا يوسف ذكر ربه ان يذكر يوسف عند ربه فلقيته في السجن يعني يوسف في السجن بضع سنين ما احد يهتم بقضيته واحد مسجون مسجون مظلوم مظلوم خليه مظلوم وما احد يسال عنه ثم هي الله تبارك وتعالى له عدد من الاسباب التي يخرج فيها من السجن عزيزا منتصرا يخرج من السجن الى قياده مصر كلها الى ان تصبح مصر كلها تحت يده فهي الله له يعني السبب الاعظم الشيء الاعظم وهو رجل الملك. هاتيجي إن شاء الله. تكتب خالي إن شاء الله.